إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية، ومن أرجوزة جامعة ماتعة نافعة، وهي الموسومة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار. خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهي ألف بيت، وقد يسر الله تبارك وتعالى إنجازها، وذيل الناظم بخمسة وخمسين بيتا في معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى هذا الجزء الذي ذيل به ألفية السيرة النبوية بالعقد الثمين في معجزات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في ختامها، أسأل الله لي ولكم حسن الختام على الإيمان والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد وقفت بكم عند ذكر شيء من شمائله التي ذكرها الناظم ضمن كتاب العقد الثمين في معجزات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا من شمائله الخلقية، الحلم والعفو والتواضع والعفة والتواضع، وكراهيته صلى الله عليه وآله وسلم قيام الناس له. وهذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يكره أن يقوم له الناس وأن يقوم له أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقد وقفت بكم عند تواضعه، فالناظم رحمه الله يقول في هذه الأربعة الخصال التي مثل بها لخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظيم وأدبه الجم الكريم، فهو يقول شمائله حلم. قال رحمه الله: شمائله حلم فليس بساخط، وعفو فلا يبغي بثأر تبدلا، له عفة عظمى فإن يتصدق عليه بشيء ما فلن يتقبلا، تواضعه يزداد مع عز قدره فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا، نهى عن قيام الناس عند قدومه فذاك بفعل الأعجميين مثلا. وقد وقفت عند ذكر الأدلة، لأني قسمت المادة العلمية في شرح خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار إلى أربعة أقسام، ولو كنت عابرا أرجو أن تتبع هذه المنهجية في دراسة السيرة النبوية. الأمر الأول ضبط النظم، والأمر الثاني الشرح التحليلي، وثالثا ذكر الأدلة الثابت من غير الثابت منها، ورابعا الوقوف على أهم العظات والعبر والدروس والفوائد. وقفت عند ذكر أدلة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على التواضع، مدح التواضع وذم في مقابله الكبر، فقال في التواضع والمتواضعين: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. وحذر من الكبر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولو لم يرد في الكبر غير هذا الحديث لكفى به واعظا ومذكرا وناصحا ومؤدبا للإنسان في أن يجاهد نفسه على أن يتخلص في من قلبه من الشرك والنفاق وآفة الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. الكبر ليس أن تأكل طيبا وأن تلبس حسنا وأن تحب جمال صورتك لتتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. وقد وجه هذا السؤال في تفسير التكبر والمتكبرين والكبر، فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، حسنا جميلا نظيفا، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، عدم قبول الحق وغمز الناس ولمزهم، غمز الناس ولمزهم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حاسبت نفسك على أداء حقوق الناس، لأن الأمر فيه تعزير وفيه سجن وتأديب، وحاسبت نفسك في العبادات على أن تصلي الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، لأن الناس يدركون أن من تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر ففيه نفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لكن تبقى الأمور الخفية غير المرئية التي لا يعلم بها إلا رب البرية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف سنحاسب أنفسنا على ما في قلوبنا؟ ولتكن خصلة الكبر والتكبر. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصلتين: عدم قبول الحق والتعالي عليه، غمص الناس وهمزهم ولمزهم، والطعن في أحسابهم وأشكالهم وألوانهم ووظائفهم. إذا كانت هاتان الخصلتان موجودتان فقل لقلبك: لعل فيه تكبرا، تب إلى الله. خصلة ثالثة: من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه. اختال في مشيته وتعاظم في نفسه، خصلتان من خصال وصفات المتكبرين. لا يوجد جهاز تضعه على جبهتك أو على قلبك لتتبين الناس أنك من المتكبرين، لكن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولذلك تذكر معي جيدا وبدقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا من الوزن أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا يوم القيامة أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى عن الله تبارك وتعالى من أحوالكم الظاهرة والباطنة خافية. أرجو أن نولي قلوبنا شيئا من الاهتمام، لأن سلوكيات الإنسان لها تعلق كبير بما في القلوب، لها تعلق خطير بما في القلوب. أرجو أن نولي الاهتمام لقلوبنا، لكن لا نسلم نفوسنا لبعض الناس يلعبون في عقائدنا ويلعبون في مذاهبنا ويلعبون في سلوكياتنا بحجة أنهم شيوخ طريقة، ولا سبيل للوصول إلى الله إلا عن طريق واحد من شيوخ الطريقة، بأي كتاب أم بأية سنة تلزم مجموعة 100 شخص أن يكونوا مريدين بين يدي شيخ، يطرحون بين يديه كما يطرح الميت بين يدي مغسليه، مبادئ جائرة لا تعترض فتنقرض. إيش الدليل؟ لا تسأل عن الدليل فتضل سواء السبيل. نحن عرفنا ما لم تعرف، اغمض عينيك تطوف بالكعبة، اذكر الله بغير لسانك، وليس بلازم أن تذكر الله، هكذا هم يقولون أولئك الغلاة من مشايخ الطريق المنحرف وبالملايين الأتباع. ارقصوا رقصوا، اطربوا اهتزوا اهتزوا، اذكروا اسم الله الأعظم وحده، الله الله الله الله، حي حي حي حي. وبعدين لعبوا في رؤوسهم كما تلعب الخمرة بصاحبها، فقالوا الله هو طويلة. طيب يا شيخنا ايش نصنع؟ قال الله يكفيك هو عن لفظ الجلالة، هو هو هو هو هو. والهوهوة تعرفونها لمن؟ ليست لبني آدم ولا للناس علاوة عن أن تكون لأناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المستعمرون الصهاينة المواسونية يريدون هذا النوع من التدين، اسمعها صريحة، يريدون هذا النوع الدروشة من التدين ومن المتدينين، لأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينكرون، ولا تتمعر وجوههم إلا من رحم الله. وانتشر هذا الفكر انتشار النار في الهشيم في المجتمعات الإسلامية وفي العالم الإسلامي، ألبسة متعددة ملونة، أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، هز ورقص وميلان وقفز مثل قفزات المجانين، كل ذلك باسم من؟ باسم الإسلام والمسلمين. والله الإسلام بريء من هذه الأساطير والخرافات. اسمع، والتوبة تجب ما قبلها فيما بينك وبين الله، إن كانوا سينكرون عليك أو قد يقتلونك بحجة أنك أخذت عمرة ثم توهبت، صرت وهابيا. فقل لهم مرددا معي، إن كان تابع أحمد اللهم صل وسلم عليه، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. نسبة عظيمة للوهاب جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. لكن تعرف هذا الفكر ينتشر، الفكر المناوئ للوهابية، تعرف ليش ينتشر؟ لأنه فكر خنوع وخضوع، كما قامت فرقة باطلة في إحدى القارات فقالوا لا تقاوموا الاستعمار، لا تنكروا على الاستعمار، اخضعوا رؤوسكم، تذللوا، فإنهم أسيادكم، فإنهم ينفقون، فإنهم يلبسون، فإنهم يطعمون، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن شوف ابن تيمية العالم السلفي، شوف سلوكه كيف مع العلم، مع طلابه، مع السلطان، لا تخاف، امسك نفسك، انا عارف انت بتسمع من فين، امسك نفسك، مع العلم، مع طلابه، مع السلطان، مع التتار. دقائق علمية وفوائد فقهية وحديثية ونحوية وأصولية، عالم علامة وبحر فهامة، هذا حاله مع طلابه. التتار شارفوا، أقبلوا بقضهم وقضيضهم وأمهجيتهم، يريدون إيش؟ يريدون إكرام المسلمين، يريدون توزيع شهادات تقدير وعصيرات وأطعمة، يريدون قتل المسلمين وسفك دمائهم. شفت التصرف الرشيد؟ ابن تيمية قال لطلابه يا جماعة، يا عيال، يا طلابي، يا أبناء، التتار على الأبواب، التتار الهمج على الأبواب، سيسفكون دماءنا ودماء المسلمين. طيب إيش الحل؟ تكون جماعة وتشق عصا الطاعة؟ قال هلموا بنا إلى السلطان. يا سعادة السلطان، يا فضيلة السلطان، التتار، التتار، انتهت القضية، كنا نقرأ صحيح البخاري، كنا نقرأ فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، الآن مستعدون أن نكون معك لقتال هؤلاء الهمج من التتار. إذ أن الله كما قال كتب عليكم الصيام، قال كتب عليكم القتال. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يا الله، بسم الله، جهزنا يا سعادة السلطان. هؤلاء طلاب كانوا يقرؤون كتب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج والجهاد. شوف، ما شق عصا الطاعة وما قال نحن عدد كبير وجمع غفير، جماعة. يا شيخ، اتق الله في نفسك، سواء كنت صاحب جماعة مرئية أم مخفية، ما دمت تحت سلطان المسلمين وإمارته فلتكن الحركة والتجيش جماعي لئلا تشقوا عصا الطاعة. وفي الوقت نفسه ما في، أبكي، أبكي على نفسك، كما فعل أولئك عندما دخل نابليون بلادهم في الحملة الفرنسية والاستعمار الفرنسي. قالوا يا جماعة جيبوا صحيح البخاري. غريب، الفرنسيون على الأبواب يريدون تقتيلكم وتقطيع رؤوسكم وسفك دمائكم، ايش تبغى صحيح البخاري؟ خلاص قرينا صحيح البخاري. دخلوا الزوايا والتكايا والمساجد وطفق شيوخ الطريقة فيهم يقرؤون صحيح البخاري، يستدفعون به الحملة النابليونية. يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل. ونابليون يدخل على المسلمين ويقطع أرجلهم وأطرافهم ورقابهم. هذا شيوخ الطريقة. لكن شيوخ السلفية عند ابن تيمية قال خلاص انتهت القضية، الحمد لله تعلمنا، يلا بسم الله إلى سلطاننا الموقر والمقدر، بسم الله، هؤلاء كلهم جنودك، جيشهم نحارم بهم التتار. وفعلا كان على رأس مقدمة الجيش الذي حارب التتار، وكسر الله شوكتهم وأبادهم وأهلكهم. خلاص فهمنا، نرجع لدرسنا. بسم الله. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في تسكين روع من أصابته هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكون ذو الحق ولا الساعة. هذا واحد منهم ما شاء الله أخذ الساعة. عن حسن نية يظن أن كل شيء هنا للتوزيع، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصلح الله لي ولكم والأهل والذرية. روى ابن ماجه بسنده من طريق أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فكلمه، رجل أتى رسول الله فكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ترعد فرائصه، ترتجف أوصاله مهابة هيبة لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بحضرته. فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، اللحم المجفف، آمنة بنت وهب، أنا ابن امرأة كانت أي بمكة تأكل اللحم المجفف. إيش تظن، ملك من الملائكة قد من ذهب؟ أنا ابن امرأة تأكل ما يأكل قريش ويتزودون به أثناء موسمهم لما بعده، وهو اللحم المجفف المقدد. بلا ريب أن هذه الكلمات فيها تسكين لروع مثل هذا الذي أخذته هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كيف نطبقه؟ عندما يكرمك الله بمنصب مدير، رئيس، تحتك 100 مستخدم، منهم فراشون، منهم سكرتيريون، منهم ضعفاء، منهم حراس أمن، كل واحد منهم قد ينفض لرؤيتك، بل قد يتردد في السلام عليك بصوت مرفوع. سكن من روعهم، سكن من روعهم، واربط على قلوبهم، وداعبهم ولاعبهم في مهابة، أعنهم على دنياهم، اهدي لهم الهدايا، قل لهم: أنا بدأت من الصفر، ولكن الله تبارك وتعالى يسر لي هذا. لا أحد يهاب، ولا أحد يفزع، ولا أحد يخاف. هذه الكلمات يا ترى كيف ستنزل؟ ما هو مفعولها؟ ما هو مردودها على مستخدميك ومن هم تحت يديك ودونك في المنصب؟ بلا ريب أنهم يحبونك. أما واحد يجيه بمعاملة فمن شدة الغطرسة والعتو ما ينظر إليه، يعني ما هو هذا الذي أنا ذكرت لك، روح بس روح. هذا شأن المتكبرين، شأن المتجبرين، شأن المتغطرسين، وليس شأن المتواضعين الذين يرفعهم رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا من المتكبرين. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده على الماء والطين. روى البخاري بسنده عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال قال سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من جريد النخل. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين. هذا نبيكم، هذا حبيبكم، هذا قائدكم، هذا قدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم. كان هو المتبتل في الثلث الأخير من الليل الذي كان يبكي خشوعا وخضوعا وتعظيما لرب العالمين، وهو الذي إذا أوقدت نار الحرب في أول الصفوف، وسامحوني أشوب كلامي في الأدب بكلمات حربية لتتجهز النفوس على وتتوطن على السراء والضراء والشدة والرخاء، على السراء والضراء والشدة والرخاء والسلم والحرب. فهذه الحياة ما تمشي على رغباتك ومشتهياتك وأمنياتك، وأعداء الدين والملة متربصون بنا، يريدون أكلنا، يريدون إذلالنا، يريدون تركيعنا وتسجيدنا لغير ربنا. والله لن نركع إلا لله، والله لن نسجد إلا لله، حتى ولو قيل لا تدخل إلا وانت راسك محنية. ايش راسك محنية؟ ادخل وانت رافعا هامتك، فالانحناء لا يكون إلا بين يدي الله. الله أكبر عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع سجوده، ما هو الله أكبر، ما في خشوع. ولذلك يخرج الإنسان وهو يشتهي المنكر ويكره المعروف، لأن الله عز وجل قد بين حقيقة الصلاة المؤثرة بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا أعني ذلك الحديث الواهي الضعيف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، واهي منكر لا أساس له من الصحة. أنت على كل حال بخير إن شاء الله، لكن حاول أن تحقق الحكمة الإلهية الربانية من الصلاة. ما من الحكم في القرآن؟ قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة، واحد بس، واحد، ما حدش يلقن الثاني، ما فيش تغشيش، خلاص حجبت الهدية. أقم الصلاة، أنا أقول إيش؟ أقول تعظيم بيان الحكمة الإيمانية من إقامة الصلاة. أقم الصلاة، أنا ما قلت وقت الصلاة حتى تقول لي دلوك الشمس، أنا أقول أكمل الآية. الآية التي فيها بيان أن من أعظم حكم الصلاة تعظيم الله، تكبير الله، إجلال الله، حتى مو ندخل الصلاة الله أكبر، وبعضهم يصلي ركعتين: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، صلاة ما أدري كيف، استغفر الله، الله الله الله، ويجري جري جري كأنه واحد يجري وراء بالعصا والخيزران والسياط. يا شيخ أنت تناجي الله، يا حبيبي أنت تسبح باسم من؟ سبحان ربي الأعلى. يا حبيبي أنت تعظم من؟ سبحان ربي، ربي العظيم الخالق العظيم. فمن أعظم مقاصدي وأهدافي وغايات الصلاة ما هو مضمن في قول الله: أقم الصلاة هذا من حكمها التي ذكرت، لكن ما يتعلق بالجوانب الإيمانية بجوانب التعظيم، ولذلك الصلاة تنتفع بها في الإيمان، تستفيد منها في التوحيد، تنتفع منها في الرزق. يا رب يا رب انتهى الراتب، يا الله انتهت المكافأة، يا الله اليد العليا كما أوحيت إلى نبيك خير من اليد السفلى. الله أكبر، قم صلي وناجي. والله والله ما يرد الله عز وجل لك دعاء إن شاء الله ما دمت صادقا في التجائك وقد وقعت في ضرورة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لكن ما يعرف هذا أولئك الذين: يا رسول الله، يا جيلاني، يا بدوي، يا حسين. مليون مرة الآن: يا حسين يا حسين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أعيد ما ذكرته من قبل لعل فيه دلالة: خندق أمام الكفار لا يمكن أن يجاورني فيه جهادا في سبيل الله من يدعو غير الله. أول شيء: لا إله إلا الله. يا شيخ، إذا كان جنبك في الخندق واحد يقول: يا جيلاني، يا حسين، قل له: يا شخص اتق الله، وإلا والله أعطيك على رأسك. المشركون المنحرفون في عقائدهم ما ينصرون. انتصر رسول الله بإيش؟ بالله عليكم، انتصر رسول الله بإيه؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ما قال دحين ما ينتخبوني إذا نبهت على مسائل الإيمان والتوحيد والعقيدة. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيخ، أجعلتني لله ندا؟ يا أخي اتق الله في نفسك، أجعلتني لله ندا؟ قبل ما تدخل في زحمة المجاهدين اقطع هذه الخرزات، اقطع هذا السوار اللي في يدك، اقطع هذه التولة والتميمة. قال: تميمة. سمعتموه؟ تميمة. يا شيخ، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إن التولة والتمائم شرك. أي والله، سمعنا إن الوهابية كفر وشرك، كفر وشرك. يعني الإسلام ما فيه تكفير؟ تتصور أن الإسلام ما فيه؟ إذن إيش معنى قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إيش معنى لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ يعني نفي وإثبات. كل آلهة تعبد من دون الله فهي باطلة. من المستحق للعبودية؟ من المستحق للربوبية؟ هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بعض الناس يغتاظ يقول: انتوا ليش ما قلنا لكم وهابية؟ شوف اللوحة، الله الله، ليش ما تحط جنب الله محمد رسول الله؟ ايوة، حتى على اخر الليل تيجي تقول: يا الله يا محمد يا رسول الله، فتوقع نفسك وتوقع غيرك في شرك، في شرك بالله رب العالمين. ما عندنا إلا يا الله يا الله يا فتاح يا عليم يا أول يا آخر يا ملك يا قدوس. أرجو أن نهتم بهذا إذا أردنا أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عد معي مذكرة تاريخية 13 عاما يتعلم الناس العقيدة والإيمان والتوحيد بمكة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا العهد المدني، قامت الدولة الإسلامية، قام الجيش الإسلامي، لكن قام على إيه؟ على شفا جرف هار من الشرك والبدع والرقص عند الأذكار. هذول الرقاصين دول الله بس الله يهديهم، الرقاصين في الذكر هذول لا يصدون صهيونية ولا يمنعون ماسونية. على كل حال، قد يوجد منهم في النهر ما لا يوجد في البحر، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. ولولا الله والله ما اهتدينا، والله لولا الله لما رأينا النور. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأيت أثر الطين على جبهته. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم بالزجر عن الإطراء. روى البخاري بسنده عن ابن عباس وهو من رواية صحابي عن صحابي عن عمر رضي الله عنه يقول: على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع من؟ ابن عباس سمع عمر رضي الله عنهما وهو على المنبر قائما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني، لا تطروني، من الإطراء، من الإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه في صلى الله عليه وآله وسلم في مدافعة الإطراء والزجر عنه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خير البرية، يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد، وقد ذكرت لكم هذه الرواية عددا من المرات، دخل عليه قوم والحديث صحيح فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا إلى آخره. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. انتبه للكلمة، مدحك ورفعك في السماء من استجراء الشيطان بهؤلاء الذين من حولك، فلا تغتر، وعن عبادة الله والإخلاص له لا تفتر. نعم يعطيك فرش، لكنه إن أنقصت ماله في فترة من الفترات والله إنه لن يسمع ولن يطيع. انتبه لهذا. من الذي يسمع ويطيع؟ الذي يطيعك في طاعة الله، الذي يطيعك في طاعة الله ولا يطيعك في معصية الله، الذي يدخل يصافحك ويقول: تحاتت عنهم عنهما ذنوبهما. هذا هو السلام المشروع. هات أذنك، بسم الله، أيوة، إيش تريد أن تنصحني؟ إيش تقول؟ كذا وكذا وكذا وكذا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا لبيته ولا بوابا، وافهم هذا النص حتى لا تفهم غلط. فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر. في الغالب في الأعم الأغلب إذا ذكر قبر ما كان يوجد مقبرة سوى بقيع الغرقد، ولا تقل جنة البقيع، فقد دفن فيها المنافقون ودفن فيها المشركون ودفن فيها عشرة آلاف من الصحابة، لا تقل جنة البقيع، بقيع الغرقد. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآها تبكي بكاء حارا شديدا: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ما عرفته المرأة، فقالت: عنك عليك مني، أو قال: إليك، إليك عني، فإنك لم تصب، لم تصب بمصيبتي. كأني بها تقول: لو أصبت بمثل مصيبتي لبكيت أكثر من بكائي. وما عرفت أنه رسول الله. فقيل لها: إنه النبي، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعجلت الخطى مسرعة لتكفير هذه السيئة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغت بيته لم تجد عنده بواب، لم تجد عنده بوابين. والله نص، سبحان الله، حفظت النص، حفظت النص بعد العشاء في المسجد النبوي. ما وجدت عنده بوابين، معناه انه اذا وجدنا حارس امن عند الباب او بواب معناه انه هذا مما يدل على ان هذا الرجل ينبغي ان نغسل ايدينا. انت تفهم غلط، تفهم غلط. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل الله في شأنه: والله يعصمك من الناس. فقال لحراس أمنه، قال: انصرفوا، فقد تكفل الله عز وجل بحراسته وحفظه. لكن الناس الآن لو ما حطيت لك واحد عند الباب، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك مع حارس الأمن، ويا رب سلم سلم. فمثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع حراسة الله له وحفظه إياه صلى الله عليه وآله وسلم. لم تجد عنده بوابين، فقالت العذر، هذا يرجع إلى العذر، برضو يرجع إلى الاعتذار: لم أعرفك، لم أعرفك. ولعل الله يسر محاضرة عن الاعتذار. الاعتذار وآثره في جبر الخواطر وسلامة القلوب. بعض الناس العذر هذا، قال: أنا أعتذر، أنا أعتذر إليه، ومن هو؟ إيش يساوي؟ هذا ما يساوي فلس. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قدمت الاعتذار، قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأنا أوصيت مرة بأمور فيها مجاهدة للنفوس، وهي أن الإنسان يتوقع في كل وقت وفي كل حين سراء، ضراء، شدة، رخاء، صحة، مرض، حياة، موت، لوالدي، لزوجتي، مع الأخذ بعين الاعتبار، الأخذ بهدي المصطفى المختار أنه كان يحب التفاؤل. لكن هكذا ضع في ذهنك. سبحان الله، يا أبوي، يا أبتاه، عجيب، ما يجيبني، ما يتكلم، ما يتحرك. أنا قد وضعت قبل أن أدخل، وضعت الاحتمال بالموت والحياة والفقر والغنى والشدة والرخاء. فإذا ما قام وبرد جلده وجحظت عيناه مباشرة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن عندما تقول: إن شاء الله إذا رجعت سأطلب من الوالد، إن شاء الله أطلب من الوالد الأرض اللي في شمال المدينة أن يهبني هذه الأرض ويتكرم علي، وإن شاء الله سأطلب منه أيضا سيارة جديدة، فقد خبطت السيارة القديمة، وإن شاء الله بإذن الله يعيش الوالد 20-30-50 سنة بعدها، الآن وكم قام 60-70 سنة، يعني آمال طويلة وعريضة. فلما يدخل عليه بعد صلاة العشاء: يا أبويا حبيبي يا أبتاه، ما في أنفاس، ما في حركة. بعض الناس يصيب ذهول فيفقد العقول لأنه ما أمل ولا وفي الوقت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم نهيه وزجره عن القيام له، كما قال الناظم: نهى عن قيام الناس، نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجميين مثلا. ومعنى الأعجميين كما تقدم معنا في الشرح المفصل والمدمج معناه غير المسلمين، غير المسلمين. وقد روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم، يعني الصحابة، رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك، لما يعلمون من كراهية ذلك لذلك لم يقوموا. سبحان الله، نص يا أخي، النص ما هو للمطالعة، النص هذا ما هو للمطالعة ولا لملء حجرة في المخ والحافظة، هذا النص تفهمه بجوار بقية النصوص. إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال بعد أن قام الصحابة خلفه وهو يصلي جالسا: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. في الوقت نفسه لما قدم سعد بن معاذ وكان مريضا على حمار له، قال للأنصار صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وهذا الجمع والتوفيق لما ظاهره التعارض ولا تعارض ذكره ابن تيمية ودفعه في رسالة له سماها برسالة القيام، بيّن أن القعود إذا كان للإنزال، وأن القعود إذا كان للتوقير كقيام الولد لأبيه، أن القيام كقيام الولد لأبيه وقيام التلميذ لشيخه، حتى لا يدخل الشيخ أو الأب الولد يقول: والله من أحب أن يتمثل له الناس قياما، وعليكم السلام ورحمة، يا ولد قم قم. أجاز ابن تيمية في هذه الرسالة إذا دخل القائم أن يقوم الإنسان ليتساويا في القيام، حتى لا يضطر الداخل قائما من أن ينحني أو يركع للجالس. انتهت القضية، تم التوفيق لله الحمد والمنة. الفوائد والدروس: ذكر الناظم للشمائل المحمدية عقب ذكر المعجزات، فيه ما ذكره الأئمة كالحافظين ابن حجر والقسطلاني والعيني من أن الشمائل المحمدية تعد من المعجزات النبوية، لأن الله تبارك وتعالى قد خلق نبيه مصطفاه على أكمل صورة، كما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الفائدة الثانية أن من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حليما متأنيا، وقد حث على الحلم والأناة لا سيما في وقت الفتن، لا سيما في وقت التلاسن الكلامي، هذا يقول هذا يقول هذا يعلق هذا يعلق هذه نشرة هذه نشرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. وأن من الحلم إذا ما عرض للإنسان عارض من عوارض الحياة كمرض وشدة فعليه أن يتحلى بالحلم فيصبر ولا يسخط. بعض الناس يقول والله في أمراض الله عز وجل بها عليم، مع أني ملازم للصف الأول وملازم لصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، يا عجبا ليش أنا؟ استغفر الله استغفر الله، استغفر ربك استغفر ربك، وقل لإزالة هذه الأوهام والمنكرات قدر الله وما شاء فعل، قل الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن ليش أنا؟ ليش أنا؟ سبحان الله، أنا خارج من البيت وقد قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاني واحد ولد حلال ودعم السيارة. طيب وانت شوف كده فيك شيء، فيك خدش، فيك كسر، فيك فقش؟ قال لا والله الحمد لله ولا شيء. ها شوف هذا فائدة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لو لم تقل هذا الذكر ما تدري ما كنت فيه من حالة صحية وبدنية، لعل الله صرف عنك هذا السوء. وإن دعمت السيارة بقولك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وقيت وكفيت وهديت. والله إكسير مجرب، جربناه لعشرات السنين، لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك، وإن أصبت بشيء مع قولك لهذا الذكر والدعاء فلتعلم أن الله بحكمته وعلمه وقدرته لعله صرف عنك شيئا أسوأ من هذا الذي أصابك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبره على ما وقع في المعاصي، فابن آدم خطاء والمشهد يتكرر، يرتكب الإنسان المعصية فيستعمل الحليم ولا يصبر على مثل هذا، وبلا ريب أن هذا يعني يلزم الصبر عليه ودعوته إلى الله، ولا يكون سببا في إبعاده عن الله جل جلاله. وقد نقل ابن الملقن عن المهلب قوله الدعاء على المشركين يختلف معناه، بالله لاحظ لي هذه النقطة، نقل ابن الملقن عن المهلب قوله الدعاء على المشركين يختلف معناه، فإن كانوا منتهكين لحرم الدين وحرم أهله فالدعاء عليهم واجب، فالدعاء عليهم واجب، وعلى كل من سار بسيرهم من أهل المعاصي في الانتهاك، فإن لم ينتهكوا حرم الدين وحرم أهله وجب أن يدعى لهم بالتوبة. هذا يستدفع به الإشكال على الكفار والمشركين وعلى الفجرة من المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يقنت فيقول اللهم عليك بفلان عليك برعل وذكوان، يدعو لدوس فيقول اللهم اهد دوسا. متى يدعو؟ إذا كانوا كفار مشركين، فجر عصا عتات بغات، تعدى أذاهم المسلمين، إذن عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. لكن كانوا كفارا وكانوا مترددين بين أن يسلموا وبين أن لا يسلموا، ها؟ اللهم اهدي بني فلان، اللهم اهدهم، اللهم اشرح صدورهم للإسلام. وكان من حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أشد الناس عداوة للمسلمين وهم اليهود، مع ما كانوا يصدرونه من ألفاظ سيئة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد استعمل معهم أدنى ما يرد به عليهم ولا يخل بتعامل المسلم مع تلك القبائح الصادرة من أولئك اليهود تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نص عن علمائنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقول اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم، كانوا يعرضون كأنهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون كلمة يتلفظون بها شديدة جرس الكلمة من السلام، السلام عليكم. لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدا. هذا كلام الطحاوي، أعيد كلام الطحاوي، يقول قول اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم، لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدا يقتل، ولم يقتله الشارع بذلك، يعني اليهودي الذي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يقول الطحاوي؟ قال: لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدير المفاسد يا إخواننا من الأهمية بمكان، في كل زمان وفي كل مكان، وتجاه أشخاص ودول ومؤسسات ومصانع وشركات ومنتديات وجماعات. تقدير المفاسد والمصالح من الأهمية بمكان. أنا أمثل لك بمثال: دخل سارق بيتك، نسأل الله السلامة والعافية، دخل سارق تسلق السور ودخل إلى بيتك وبدأ يجمع الأموال والذهب، وقبضتم عليه أنت وأبناؤك وأهل البيت، إيش تعملون معه؟ واحد يجيبني الآن، اختبروا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيش تعمل مع سارق قبضتم عليه في البيت وهو يجمع الذهب والأموال وكسر الخزنة وسالت أموالك العزيزة على نفسك على الأرض ودخلتم عليه فجأة، إيش تعملون؟ ها لك صحيح الشمائل المحمدية. نعم يا شيخ، بسم الله. ها إيش يقول؟ طيب لا خليك عندك، جزاك الله خير، ينقلون. طيب جزاك الله خير. طيب وهذا لك حتى لو لم أسمع إلا الجواب، إكراما لشيبتك يا شيخ. حاوروا وناقشوا والمناقشة اشتدت. ليش دخلت؟ قال دخلت أني محتاج. وليش سرق؟ قال والله ما في عشاء الليلة، ما في عشاء. كل الحجج التي ذكرها وجيها في مصطلحه، مصطلح الحرامية أكرم الله السامعين، ها؟ قال ما عندي فلوس ولذا. طيب ها بسم الله. أيوة يا شيخ. والله جزاك الله خير، أنت ما شاء الله اخترت الطريق المفروش بالورود، وقد يختار غيرك التأديب الفوري، وقد يموت تحت أيديهم، وبسبب تأديبهم. لكن لعل الحل الأمثل في هذا، أقول لعل الحل الأمثل في هذا إيش؟ ها؟ ها؟ شوف، أولا حجزه وربطه ما في مشكلة، تبغى تنصحه انصحه وهو مربوط، انصحه وهو مربوط، ثم تتصل بالشرطة لا تضرب بيدك. فقد شهدت وأنا أقول هذا، ترى لأنه في عظات وعبر وردود الفعل قد تختلف، لأن بعض الناس قد يروح يسحب شيء ويسفك دما، لأن ردود الفعل تختلف والغيرة عند الناس تتعدد. لكن أحسن شيء أنكم تحجزونه وتمسكونه وتقبضون عليه، لأنه قد يكون من المجرمين وممن له سوابق، وقد يعتدي على الأعراض كما اعتدى على الأموال. فأمسكوه وأسروه واتصلوا بالشرطة، لا تضرب بيدك ولا تأخذ حقك بعصا، لأن هذا قد يترتب عليه مفاسد أكبر. والله المستعان، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن شمائله صلى الله عليه وسلم العفو والتجاوز عمن ظلم، جبذ الأعرابي لرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جفاء من الأعراب مع صاحب الخلق العظيم. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي خلق العفو. شوف إيش، انظر إلى سلوكيات العفو. العفو ما في إشكال، الطفل الصغير يقول إيوه عفو عفو، لكن ترجمة العفو سلوكيا وعمليا، التفت إلى الأعرابي ثم ضحك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر له بعطاء، وكذلك تكرر المشهد مع أعرابي، مع الأعرابي الآخر، وصنيعه أشد جفاء ومخالفة من الأول، لأنه حاول إيش؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رفع السيف وقال من يمنعك مني يا محمد، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم الله، فسقط السيف من يده. جاء الصحابة والرجل جالس بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم بالخبر، ولم يعاقب هذا لأنه صاحب الخلق العظيم. الآخذ بترجمة القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم بقي من الدقيقة؟ إني داع فأمنوا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود والصهاينة ومن أعانهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أبطل كيدهم ومؤامراتهم ومكرهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعيذهم بك يا رب لا بسواك أن يقتالوا من فوقهم أو من تحتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واحد منكم، نعم بسم الله، أي خلاص يكفي، نعم نعطي الجهة الأخرى، تفضل يا شيخ وهي